بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا تسجيلات منار السبيل بالجزائر العاصمة أن نقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمازيغية، لفضيلة الشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها السيس متين، أي لذا السيس بدين سلام ربيع لو أنهد بالكوستين إلي من دكنا رمي سليا ظلي نعصفا ظلي بشبيح بيع في اللذة ربيع سبب أنهي لم ظلع أم كيف لسفا ظلت نس سين سيقلا ظلت أكين سلمن أكين مدى ونحسن نكني أكني دوسات يعني اللي يترب سبحانه بالقرآن الكريم أكني يذيغ نسن يعني وش بيحمل بيان لسف ربي قصلني ويد قد يسكن قد يسكن يعني بيين سلمن أم كيقلا أبعبن ذذب الوان سبحانه نحصر بالليل ربي يمر إمدلن إلي من ذاك النارين ذي بظلع ونحصر بالليل يسبق نزل أم إقلاق أبضل أنوار الوقت إقلاق أكن ذغم أبضل أي غرب سبحانه إذ فكان إياه فظليس الوقيس يفكيز الوقيس إقبال أن أدمار ويرنا أي إتيانان أمزون أدنوين الآيام قد ينام ربي سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يسبقنا بالليل وسيرنا جبريل في اللسلم الربي يشجعيك الضربي إلمن دكني أرسلنا سيرنا محمد في اللسلم الربي السلاميس أنواق الوقت ظليل وقت ندورون غنقرون إيهن ويرنغن ولا أكن وريدو زرن ينسلن إلا من دكنر سوخر فضل البيس وتسفغ الوقبيس سولن صرفني قد يسفقن ربي لعتاد العقاب إجهجام إويل أنزلر فضل الوقبيس نار إويل إكتعن مدن إوسفغ فضل الوقبيس ولا مدينا رب سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون وكيف يند الويل ولكن ذا العقاب لنا إكرام يمسلون سبقنا باللي غذاس جاهل يسفر غاية إيه فند لكن ويني قدس وخيرا تسعني أكنا نسو خلطة ظلت الظهور ألمان الوساع تظلت الوساع ألمان يعني العصر ألمان المغرب تظلت المغرب ألمان العشاء تظلت العشاء ألمان الصبح يعني الصباح تم الصبح أكنا ألمان الظهور مع الناس أريد ظلالة أريد درر ظلالة أريد ظلالة تظلت الظهور ويقنا قصر لحديثك للنغاية مثل قد يسفقن وشجح من بيغ في اللاسة ربيغ الزميس أنشتكي ونحفر أكن دران بالنطة الظلميس تسجي إكوال إكسوال في جبناء الدين ذا جنوان أمزون ويني قرزن ويني قونا عمت الظلميس أتنم إونا وقرز الدينين ما يلد منك سهزان ذوينك دغن يسروح يسوغن أنزون يسدرن الدينيس أكاقية إيه يمكن بغدك كيني تدوي بوسا أدن مثلاي ودنذر ودن مثل الناس مثل الناس أمكت الله فظلي فشجح من بيغ فلسة ربي مثلاني خطر شجفون الملكة كبدانين إما ركرنا الظلمين أهدد كان ويسن صرار دش قارا ويسن سنين دش خدم ويسن تمكي ركع مسجد ويسن تمكي نفضل سن سيون وذن أنته نكني أتنب مثل مكتين بالنبي والوز يوسد يوني صلى الله عز وجل وشجح من البيض فلسة ربنا الزلال يمي تزرع لكن يمي كل مركز من يفوق تزرع لكي سيروح ضرورز ويسلم في الله ويرأي إسلام سيدنا محمد فلسة ربنا الزلال ويلاي وغالب ظهر أقلكي أرض ظل الضراع وإن يغالب يزول ويسين أم دوني لكريك سوم لكريك جان عميك تسوية تكريك خمي ديك الكنس ورورو إقرران ديك الكنس دي سيسنان يغالب ظهر إلا ياسكو غازال أقلكي دور ظل الضرع غسمي لنا ضد غسمي لنا غسمي لنا ذا شوش الخصم تنصال بالإنس نساعد عدد الدهنيس على أمنية يسي الظل لكن أريد ظل لا أكمد النشرع أريد ظل لا أكمد قلع أكمد وثع إيوه سيادة إني غالي ظل يغالي من السكن الزنا إني قاعدتك الكمية تنظروا سنة نير ومبعد النار إلا يستحقني كدشجع الحق والذي بعثك بالحق أحقني كدشجع الحق يعني نزلناك يمسي زد ورسنا ألام أيدي الضرير خدمة تسوية وشبح من البيان بس ربنا مثلانيه من سارة إذا دمتونتي أكن قارن إذا دمتك كان ربنا الشارع عكير وإنسان إذا شجعيه أكني أركس المذوات سكر وإنسان إذا مصنع بضغط عميل السلمات إكس المذل سكري ونكير فغوه ونكير سكري ونكير إوكي ودنن إلي من ذكنا رسل مبن إلي من أكن ذغن أكن رسل مبن إيه ناس أم كيت لامبال بالديس ونكنا يتمتن إن يغضي وصان ربي تدغى إن يغضي يمر ربي سبحانه أتنا رنزل صليت الوقتيس أتنا رنزل صليت الصفات أتنا رنخشع الزل أتنا رنبج الزل أتنا نقل قرار أن يغضي الزل ذو فاس غوث وين إكس وقفن إكس وقمن أرض البلدكية إن ذي فلسة ربنا السميس يناد إيس الممن أكن ممن ومتع مشي ألام الصحابة كان إدي نعم تكير ددران يناد صلوا كما رأيتموني أصلي ظل أكنيت ظرام ظل أكنيت ونكنين إن صوبا الصحابة فلسة ربنا ربنا الصفة الظلة تشجح من البيع فلسة ربنا السميس أم كي قلنا الظلة قسنا لتي بذلوم كبيرة تم زورود ألم نغذب السلام ودرل ورجي ويذكرا ويلمكن شتكين لا أراني مسلوين أراني أقصت جنسين أقصت سبيل تيل قدر أم كي قلنا الظلة تنس أم يوم كتاب إديوران يونس نوم قارن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فلاس رحمة ربي ديال المسنو يمين يدر الناد صفة ظلي من ذير قد كبير ألا لنا السلام أم زون الظرف إما بنظم إما ريكر أذ الظل بلا شك أذ يغلبه وذي ونع وذكر رزز لوبونيز وذي فارسة ونيز نلوكم تظل النير إلى من ذكنا ريز ظل هم بعد أذي بد أكنر الزال أذي بد ود وجه ود قبل القبلة خطرش المرأة ربهم صلحانه أكنر مر وذمونا أكنر مر بد أفضلي أكنر مر وذمونا القبلة مكين قل فرض نا قل نافلة ويلنا أنشتكين أكني دينا ضروبك زي لا أديسين يلزم ويلنا أرقود صحارة الظلالة من الزمرن أكني ويسن القبلة ويعلم أوري لا أدميس نغوي الجهارة أرور الصح ميلان ظليت نلقوف نغل ليلن كبرات يعني فكين قولش لس أغيث ميلان أوري رارا كدميس القبلة نغل أنسي كل المسافر ميلان كدميس ويرنا ويعرف لس أتنا ليسين قولش لس ميلان ونقفان يعني كقارب سويح ويسعى ألل يعني سباب نغل رسائل سريسين أمسقسين أم أمين سريس وفن جريسين إلى قاس أكن ذغن ويضمو بي عمو ذين مشي الوجه لس أكناء أرير الرميس أرى القبلة يعني مدت وجهها كبان مريك الرزال على سبع أكنت لان لحالي أكن ويدويني قلان يعني يركب الفاظور لك فلوك قرر نغي اللد مسرفة نغي يكب كرا نغي مقابل أبي فوق الوقت أمزون يعني يتقلب كمين غريسين القبلة لشو كان ورسعر الوقت وقدر كان أدفر الوقت الظل الدنيا ويدوين إكزل لغوين إكزل النافلة أدي نغل ويترك القرار ويرنا إلا يركب سفلة تغمار نغل يركب سفل سردو نغفرة ذي العالي ليلة مفاك القرار تسوير ويفور تغميس اللي مدك نريسي القبلة نغذك نري أريك الجهر الضغطة إما ريك برت بيضير حراب يعني إما ريك برتزر القبلة ولش تستغلت من بعد مريك برت أن أرى القبلة ولش أكني أريك الجهر أكني إلا فيك لو بيبيز نغذكني توجه أين فيك الكفر ويرنا أكن لغن ويدوين إكس يعني كمقرر إكس طلع إلا الكعبة إلا قد يتوجه أرض ورص ويرنا وقال قرار سيف كم كان جنريد أري رقم الخمر بيطحنهم إمارة الظلم أتوجه مرض وقال قرار أسكن أم دون كم قرار سيف نزل أبر بيس يعني ناكم سيفير ويرنا ميلان وين أدفوه إقزل المسكين يكرد الزار إلى الخلام ناكوان في كلام أكبرها إن كرب الظل لدي سيغنى أغنين وإغنين إلا وصفارة في سيغنى إن يقضل القلب بني الأسافيس إن ويسن ذو قبلة مباري بقق يعني يغاد صغى إغنين يولى بالبير ما تشتسن ذو قبلة ولش لست ظل السجود ومشيك الوجه اللاس إلي من ذكني أريك وتظل بيس نغل إلا لدي الظل يعني يغفى الظل بيس ويخشم بيس تسويح يستدوي نفسك من القبلة أكني وتا ويولي الظل أمزني النيس وغال كنقرر لك أتصرفوا بني كالجهة تيف واستغل فيها الظل مطرم كالسنة يجوز أسكن ريب بدل الصفة الظل المسيعي أتوجه بعد نكت كامل يسر الدماء نغر فيها أبلغال أتوجه أكني الزنة ونكت من أكني وتا ويرنا الظل في نفس الصحة ينطول البدن ذل الإلاق نظم أكني مليك رد الظال أدي ربيس القبلة أكن ذغن لقدي بد الظل ويرنا ذل وجب في يلدان وككن قرر بالركب أكن ذغن المن ذي مليك رد الظال أدي الظال سيفديا ألا ظل من الخوف أكردنا نسنوه نغيم ليلين الحر يعني قطراد ويعني جزء أكن ذغن ويعني أوري الظل سرقبات من دون سفل لغة وبوين قرقبات يجوز خطر شميرمين لك حال الماء نغويني جهركن ويعجز السين وريزني رارا يعني نري الظل سيديا ونبيع فلسة وربيع مثل نسيس نولا إمين إيج وصا إمدو كاليس ويسكنزن يكني دينا حديث عمران بن حسين يمثل يمري نيس الظل سيديا ميلا مرض مرضارا سيغيميا ميلا مرض مرضارا غسل إلا في ذي سيانان دون في ذي سيفوس نغان دون فوين في ذي مرض ميلا يهل في ذي سيفوس فعلى جهة أكاقية يسبقن بالنير يجوز به ابن ذنير إن من ذاك النير ويعني الزلزة سيغنير سيغنير يعني سيغنير مولش ميلا مرض المتنف في الوين الزلزان نابلا يجوز أبي الظل أكن قرر أبي لغم في السفلة بوين يدركم

أكن دغن إما لدي كسف لدم أبي عزين أبي صال أدي كسف في صباب النزف وقل قرر أتي سكر جلجيها فيفوس تدغى أتسكر جلجيها فزز معنا إما لدي صالة أدي كسف يعني الصباب النزف من ذاك النرية زربيتنا في قرقيتنا فشو الأرزال أتنا أتكس أتسكر الجهة فالفضل ورسكريرة الجهة فيفوس ويرنا ميلا أريلا لكركيون تدر ميلا لكركيون للعالية أمزون الجديد يتزال الكلام من نبكات نبكات من ذولا الجهة تزمت لدينا لدينا لدينا الورس إمرنا أتسرس غير ضرميس قوة الشكين إيه بلان إتبتد غرفو شكح بيان في اللازل صر بيان السلامي أكان غاية مكتب ويرنان العالم ابنازم للواب أشحال ديوان إما ليك رجل صال وريسك ليالا يعني جالس ذو القبلة أي سر صر ممن أمزون بذكر كلام إقبال كلام إقعليين كنا ريسكر سسرة سسرة عن القرن المسنون ويبنى أذب غار أرغوص وكين الوجب أكن الدنان المسنون غسم إلى الجامعة ونقرر من كما ريشم الجامعة أذن صار قنصف فراي نال قنصف الجامعة بلا ما يفان طاع سسنا يذكر غسم إلى الدنسين غسم إلى الدين إقفان لعليك أكن ريزال أرغوص خطش بيهم لسر صربهم سلميس ينات لا تصلي إلا إلى الصلاة وينيت وتظلل على أرض الصلاة يعني الصلاة يكاد أكن قمك الصلاة ويرنا وتجدر كركيون أذي عدي جريت السيك تظل بيبه يعني وتجدر كركيون مزون أكن تظل تجدي عدي بور ما يلم يوهير إلى قصر الركة وتجدر أدي الجم خطر أدي لين ديزيز الشيطان يعني الشيطان إقلان ديزيز ود العلن أكن الدنيا هذه الغرار الرص هذه الغرار الرص خطرش نبيان لسف ربيان سلمين يوجد أن تكين سنة واليدن منها ويرنا أهلية يا أمكان جارس جدد ذا الحظ من غير الزالة نصع الصنين نعدين يذكر تصرمين تصرمين أزال جارت عدين من دون سيخ سير نعذكر نغاية رياتي هي مدايق لقن خطرش ذا السود مكين صيفة مكين إدي سسجن وشجح من البيان في اللاسة صربيان سلمين أكي زغن إقلاق أتليان يعني تسراكي نصراكي تورفذ يعني عليه تلقى عام أزل تردس ناسنات أكن دي سفقن أشبيح من نبيان في سفة ربيان السلاميس يعني يعني ندي مريس كركركي وندلوين يعني تسرا يعني جريز وكان جريز ظل أمزون زرم تعكوز سنين تبارد فويغون أتليان عليه تبارد ويرنام لازم يمريز الغرس غفنا إلى الزباب لازم يعدام يعني عم سفري دي عدان زفير عقز النير ناغم تصرمين ولش لس أكن دعني قلق أدي توجه أدي رود ميس أرتو صرمي يعني أدي توجه الغرس ذيني قلقا أكني قل الحديث إي قمران إن ظلام المندك النير أريسكر أريسكر تصرى جرس كن قام دوي داري عدين قم كان مزونا ديري قخار ناقون داريليا إلا قول الزرالة كان بلا ما يسكر الصرى كينيا زيني قلقل وطاسق ستزايد أكن داغن إجوز ما إلا هو المفارع عين الاسكر إجوز يعني هذه السنتو أعقل ذاك القاعة أتي السنتو ناغد الزرالة كلام من التجرى أمزون أتسكر تصرى ناغلوه ويجوز أكن داغن غزم إلا غادي فوق خلاف نبنادم يجن ويلد بنادم يجن القبلة يجوز أساد الزلال الغرص المندك نارد يسكر القبلة أنا غير السرير يعني أنا غير وسو المهم ويجوز ذلكين أدي سكر تصرى ينسنا غادي يروض ميزق الصليط أروزكا خطرش وشفحنا نبيان فلسة صربيان السلاميس ينهى غفوين يعني اكتقبيل النغي سران كل ما ونسنك تظليل أرزكوان أكا ويرنا ويجوز ذرا ابن ذم أذي عدين غريب فسن بوينك ظلن يعني غادي عدي قمكان تزلى انشتكي انها فلس وش بيحنا نبيان فلسة ربيان السلاميس ويجو زارة بنازم غسما يلا يزمر يعني امر ذري قيم ازن ربعين يعني غادي قيم دق سري قيم خيم في ما يلا اقضاء الظليد ما يعدى يريف السن فينك الظلان خطر شنبيه يحرم انشتكي سيون وذم ذمقران أكني قلاء ولد ظلان ما يلد ونريع الدين يعني يلد ونريع الدين غير يفسنيس إما ريت ظلان يقول قارك يج إلا قاتي دمر نغاتي حرنا في الركا إلا من ذكني أوريت الدين غير يفسنيس خطر شو شبيح ننزيان في سلس ربيان سلميس يناد يعني إما ريت ظل كركي وين إلا قاتي الظل يعني أروينا راتي الصرم يعني مدد هكا ويتقولي تشجرة ما يلي يبغى كركيون أدي الدين يلي فسنيس إلى قتل الحرب نغير قتير إلى قتل ذن الرمزون وتتجرى هذي الدين ما يلا يوهير إلى يعني أتي ذنر خطرش ذي الشيطان يكسكرين ابن ذنبيا وذي الشيطان يكبقون أكني أريزن فظلي إوين ناكنا رياضي يلي فسن وينك ظلال أكني جوز بنظم مرايلين يفدر يعني يفدك الظليتيس ويوانا كركيون يفغانا سيزم يفغانا دي عدي غير يفسنسك الظليت يجوز أكناري يدو المند دي دو أكني وينا غادي عزيز فيرس نا أكني أرتي حرق المند أكني أورتي تجارة أبي عدي غير يفسنس ما إلا دويسي أنا فكر لغن النية النية ذي نقلق أذي هرب نزل بقوليس يلمن ذكني أرد السفقين ذي شواري الظل لا بلا شك ممزون تظليت الطهور لا تظليت العصر والنية كي ذي نريخ ذن بيوت نتغوصة فول ونقرر ذا ملاقة سيدية درس يدسيس خافية يعني لنك ركب دانين أكيني نويغا كنارة الظلاء فظلي تاكي بوية دوية قل وقت بوية دوية شحال ركعتنا هذا شرينا أنيني النية إذا أكلت قارن كنوين هنا ذا ديسكر قدهنيس ذا شو إقبغا أبي الظل أني تفظلي إقنوا إلمن ذا كنارة الظل خطرش النيات يعني يسبقند وشبيح النبيان وبيتات صربيان السلاميس ويبقند باللي ذي نقل أقل إفظليت نرد وتصغى وسوين دادغى ما إلا قرص حرميا بناد منير حتى أنه يتظليت أكن داغن أكنال بنسكن باللي بنادن أذي الدين نقزوات انتظليتينيس ذات كبير إما ريكر أذي الظالة يبد أديني الله أكبر ونبيع فلسة صربوك إذا الركب أكلت حفار أكلت للي يوية بالتال ذا شو كان النبيع فلسة صربوك هذا السلاميس يند يعني تزوال أمزون تسارس متظلي يعني الطهر مفتاح الصلاة الطهور وتحرير يعني أين رايح حرمين أين رايح يعني يريد حرم ربك لك الخذين تغوصي وين الله يظنين أمزن بنادم وقل قربي تظليت وقل قربي ورالك تظليت وقل قربي ذوك تظليت يعني المعنى هو كين تحرم للفعي التي نير ورن لقارك تظليت سوى حرمين أكا ينبيه وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم إما رايح سلم يجوز ابن الدمنية أكنر يخدم أي نوق لقرى أف يخدم كتظلي لا شو كان وقل قرى يعني هذي عيض إما ريكبر أمزون هذي عيض يعني هذي يرتبك السوطيس أي أذي المهم ألمى إلا كان الإمام إما ريه الإمام أي غريب تعيض إلا من دكني أرس السلم إقال إكتظلا سزفيرس ما إلا مشيد الإمام إقلا ولي لقر ذي عيض المهمة ذي بأياني أذي يهضر سوين ريس سلنسا إيمانيس أكني جوز بنظم يعني ويز أريني زفن الإمام أدي فون ومزون الذي للإمام مقراطة سطاس نغيه لك نغسو في شوية ويعني ور على يرى يجوز وين أريني زفن أكني غري عيض إلمن دكني أرسلن إقادة زلان إديدس والإمام إما يكبر كون وين قص كبر ترى ألمنا ننسيت ولمت وسلم سيكبر وقال قال أتزورت يعني خط وين رزورن إما مين كبير ويعمد ونشتكين أتانا نشتكين قول الصحراء ويرنا ما إلي يعمد إيه ونشتكين فظليتيس أكن دغن أرتي ليا أكن دغن قلاق نزم إما يكبر يعني تكبير الإحرام إلى قد يرفض يفسنيس أتيرفض إما يكبر أكن دغن أرتي يرفض جزء السكن قرن تيرفض وقف المري كبر أكن يسجوز أتيرفض من بعد مري كبر الصفة كين أقيا نغثبتنت ولمت بالسنة وذي يرفض يفسني في مريك بركين وارتلينا إذو بنيت وكر السن إلى قادلين توسر حل أكن ذا غل أري سوض يفسني في مريك مريك يرفض لكن هذا تكبير الأحرار يعني تيكل تنع تسوية يسبقن تنبيع خلال الصفات يلدل التسوية في غيرت يرفض أروزال أندر تصوض رغال نيس لغتو يتيس يكير أكن داغن إزمر أتصوض أروز آلين أرتم الزوغي نيس ودي سرس إفس نيس يعني أي فوس سفلا ويعني أزرمان تفوس تيفوس سفلا وفوس أزرمان من بعد ما يكبر وتكين السنة الأنبياء وسيس إقمر وشبح ننفيهم فلاسة صربين السلاميس امدو كاليس ويرنا الوضع كي هذا السروسي هذه السرس يعني امزون افوسي فوس سفلا وفوس ازرماض اكن داغن تكوال تطفى اين قارن القبض اكا ويرنا اتي سرس في ذمرنيس ام رقاز ام تمطوط مع ذلك ورجو زارا اكن اري سرس افسنيس غونسيس امزون تمطوط كنكا يعني ماشي الصفان الظريف ام رقاز ام تمطوط وقلا قارا اتي سرس يعني فومنسيس الاق اتي سرس اكلي ذنا في سفلا كذمرنيس ويرنا الى قد يخشع قد ظليتيس اكنين اري خشع قد ظليتيس الى اوريس الهيارة ايمانيس وقل قرن اذي الطيل يعني غد يفكى طيلينس اروين تسوان قشن اروين سيل توزينا ما يلا على بعد ما يلا يزور كرة بخان لا يزور كرة بمكان يتسوان قشن توزينا الى قد يطيل ارو مكان السجودينس المندك نرى يخشع أكنو أريد قرار أبي الظال إما رايدي حضر الإمخلير نغي من سين نغو تشين لبعدا ما يلدو تشيني ذينيك شجاي وذينيك تشيبيا أكنو أريد قرار أبي الظال وانتا يتسوى حرص سوى من تسا نغ أي يتشفال إهين إلا قد يطيل أمزال لغاكين يعني بنظمكين أروم كان أندان رئيس جد وذين رئيس رس أسكوديس اللي من ذاك نري فرض اك نري حس الخشوع ويرنا وقل قرا ادي تك تقرويتيس نا ابلينس الجهه نغار تما تيفوس نغار تما تزرمات امزون الشيطان اي تسكر قل عبد ذاك قد ظليتينس ويرنا اسكو ذاك يا نا بنادم يكسد هاي لي مانيسي تسكن اسكو دينس تيكل تكا تيكل تكين الشيطان إيه تكرن قد صلي تكين بومدان أكنوري جوزارا أذي يرفض أسب يعني كنقام الميس أريهني أبتشكي غادي الطالي يرسقفنا هذا الشو إيه الطالي إلا قاكني دنا دايما أذي الطيل القاع أروم كان يريسكر تقرر فيس أمكان السجود ويرنا من بعد ما يكبر من بعد ما يسرسي فسنيس يعني تفوس سيفوس سفلا تفوس سكن قرن تزمر هذه بدون تظلتي نسيون الدعاء الدعاء كل استفتاح للدعاء التزوال جارسا إلا ديون الدعاء إدي سفقن أشبحنا نبيع في اللسل صربيع السلاميس إيم دوكاليس وين جيق الله يقار سبحانه وين جيق الله يقار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويرنا يتبتد غفوش بيحنا نذين في لسة صربيان السلاميس يعني غيبنا يضعو سوطاس للعيات ما يظنين لشو كان الدعاء أكيا يفكيس ينوذن النجمع أكين بعد ما يدعو أدي بذون ثغوريا القرايان من القرآن لتزورا أدي سميك نقارن أدي عوذ دين سيق وجوب كنقارن الشرع ويمرسي صربيان سبحانه يل وين اكتصالا اكني على اسكر تزورا نطغوري نس ادي قرر ادي غرب استعادة ماكيا امكري تعوذ امك دشرين يا تكوال اديني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نغديني اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اكا يعني اتيني السر زالت الجهر ما زالت السر يعني ومعال اديني ادي السميع وديني بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما الاستعاذة يعني بعد ما يتعوذ بعد ما يسمي أدي بدون ثغوري نسوى ذي غر تصورة الفاتحة تكملي ويبنى ذرق وفظلت نفنذم ورتصحارا وتلارا الصحة لما يغران الدقس تصورة الفاتحة ويبنى غاتي غر صارف يعني أكني سيدي السرس ربي ويا ذي رميين في الوجب في اللسن أكنرت غرن أكنيس لا أكا ويرنا ما إلا ذوينون غرارة ذوينون سينارة مسكين غاس ما إلا صحف ظنت لغس المذنة سكرة ورزميرة أن قرآن أميذ النغرارة يجوز أكن غارة يغر غارة يقيم أكن سيف الدين أدي أديني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أكا ويرنا السنة قصغوري غمت أكن بنذن ومشي سخفة سزربة كنا متشكد يسخفي إلا قذي غر إما راي غر الآية أذي بدر غرس تسوح تذير نولا يا طيضنين أذي بدر غرس يعني اللاية تكيثي طيض أكن يتلا تغوري غن النبي غن في سلسة ربي غن السلاميس يقدزم تغوري نس سالآية سالآية أكا أذي بدر قروي نيا للآية يعني أكن أنزون أبنيني غلام ذي كان أكا أديني بسم الله الرحمن الرحيم تكتي غرس السر ومع ذا بد ومع ذا دينا الحمد لله رب العالمين ومع ذا بد ومع ذا دينا الرحمن الرحيم ومع ذا بد ومع ذا دينا مالك يوم الدين ألما يفوك ثغورين نتظل الكيس أكان خاطر شوش بيحن نبيع فلسة صور بيعن سلاميس يلا عكن قارني مسلوين يتبديق ثغورين ينس يعني أرد قروي نية الآية يعني غير ما ليفك الآية نية وريب درك طيبين لما يسهون فاكرة ومعاد أذك من ثغورة لما يفوكيت ويرنا ثغورة غاكية ذين إلا قتلين صفة ستفان بنظم أدي سوثغي مسلايين أكني وثع وما يلدونيك تظلان زفير الإمام إماري ظل سرية ذي الوجب في اللف أكناري غام الفاتحة ما إلا إماري لين الإمام القار يعني غام المغرب نغام العشاء نغام الصبح نغام الجمعة يعني الصلاة الجهرية إماري لين المأمومات يعني يسلي الإمام إميرني إلى قسس الأقلة قارا غادي غر ذيذس أكا ما إلا إماري سوسم الإمام إميرني إماري سوسم الإمام أري غر يعني كنقارن بالمأمومكية أكام خطر شنبيان في ذات صربيان السلاميس إول لهم دوكاليس أروان شتاكيا وكنداغن إلاق بالسنة وبنظم أكنا ري غر بعد الفاتحة تصورة النايضنين تصورة النايضنين أن تظلت الجنازة داغن يجوز نظم هذه الظر هذه غر بعد طغورين تصورة الفاتحة خلال ليات قد صورتين نايض ناس صورتين تي ودزلانين أكين داغن أرادي سفقن بالليم وقل قرن أذي عظم قن قراية يعني تيكوال أذي السغزف تيكوال أتيلين تغوري نس يعني أكنين إثلاث سوية أدي فون تيكوال أذي لين ذا مسيكل نغادي لين يتسوسون نغادي لين يهلك الإيمان إما ريسل إيوانشتاكي أمزون تسيمان يهلك نغد ظلن ليزس إيقاذي قهلكين أكنين وما يلاغ يسلاغ الطوفان يتسروي أبي سيخ في شوية كالثالث دا شو كان في الظلة عكي مخالفة كل وقت نتغورين أمزون قرارا أكيد ساعة القدر كيف كيف يعني عن الفجر بنظم أبي سغز في تغورين أطاس في الظلة ما يظنين يعني الطهور من بعد العصر ومن بعد العشاء المغرب يعني كنقارن الأذي السنكز كلا خطش المغرب وقلق قرن أذي السغزف نغادي عظم قط غوريس ويرنا تظليف تقيض أتلين وغبزيفة أطاس ويرنا قط ظليف بنزن إلى قرقعة زواروث أريلين تغض شفان تغافتية ويرنا أذي سرس أذي سكر تغوريهم قرقعات النايضنين تنقورا أتلين يعني وتزيلت ألا ما دزال بوزقل وصغورين من الفاتحة أكني تظران أكسيدين قيال الركعة ويجوزاس أكني دنا غس ما إلا قرك عاسين قراء ما إلا سوالا مخركي واني سوالا كي غرخر الآيات أسقار مارب ليسفد أد خطرش يجوز أن اشتكيه ذا شو كان وقلقار بنزم أدي السوزف قصغورينس أثر بويني قلان قصنع نغمولاش يزمر أدي السعيو نغ يزمر يعني أدي أدي أدي لي عن السبع نمشقة نغ السبع الهلاك يبيدك زلان الزفيرس لا بعد ما نزولين الزفيرس إمقران يعني إمغار نغ موضع نغ الخلاف يقصط نغ ويل يتطفخر أنت غوسع ما إلا ضعيض تسرع القرايا ذيني قلق ليسين باللي الجهر أدي لي تصليت الصبح الجمعة العيدين الاستسقاء ما يظهر بنظم الاستسقاء ناقل الكسوف ناقل الركعة المزورة المغرب أكل العشاء ما يلاقي السر أن دريلي أديلي الطهور ذي العصر ذي الركعتين قروس تظلت المغرب ناقل الركعتين قران تظلت العشاء ويجوز أكني بننا تكوى الإيمان يجوز أكن لغن أكني أري يرفض شويت من الصوتيس غاس ما إليك تزاليت من السر يجوز أسكني غارز سلن ويد إقلان الزفيرس إما رييلين يقار كنقار السرية الوتر تزاليت دقي غارتيلين تكوال ماذا ما بزال السر تكوال يجوز أكنا ري جهر نغاكنا ري عيض شويت سوين يعني كنقار الصوتيس أديلين غاس ما إليك دالماس وثغوري السنة أكني رأي غرب نظم أذي غرسي وتنصفا ماشي ذوينك تززلن ماشي ذوينك تغولن أكني دينا ربنا سبحانه ورتل القرآن ترتيلا أكني ويرنا تلين ثغوري نستفرا وسفرس أكني وثا وذي العليم اللي كان يرنو غادي شبح ثغوري نس صوفيس أكام ويرنا أشبح أكين أديرين قتلي ساينس قل حدود ينس على حسب أكنين إثلا ثموسنين نتغورين أي نقارن أحكام تلاوة نا علم التجويد أكام وقل قارن أديوين أديش يعني أدي سنولفون خيران الموسيقى نا غادي سنولفون خيران صيفا نتغورين أورتلارا أكنين إتلمذن ساق السنة أكنين إدنا السنة أكنين يتوفق الشرع أكن زغان الإيمان ما يليتسو نغاد يفو يحبس أوري زرارة الشراء يرنو نغي غرام أي نقل قرام في غر أمزون يسخل ضد الأيان قلن تصورتيين قلن تصورتكين يجوز إوين نريلين الزفيرس أكنين أرتي والهمزون قرد ينين من الجنة والناس قلن الناس يندوى من شر غاسق إذا وقب أختي غاسينيض من الجنة والناس أكا وكيم قرن الفتح على الإمام وين ريفتح غف الإمام